الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، ليلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي 360 آية وحديثا، بمعدل كل ليلة آية والتي بعدها حديث. أهل البيت المسلم إذا شرعوا في الاجتماع عليه ودراسته كل ليلة من بعد صلاة العشاء، يقرؤون آية ويتغنون بها فيحفظوها، ويشرح لهم معناها، ويبين لهم مطلوب أو مراد الله منها، فيعملون، فلا يزالون يترقون في العلم والعمل، لا تمضي عليهم سنة إلا وهم أولياء الله عز وجل، فازوا بالعلم والعمل. ولما فازوا بالعلم والعمل، ما هي الثمار الدانية والنتائج الطيبة؟ أولا، والله ما تسمع في بيتهم صوت عاهر تغني، ولا ترى صورة كافر بعينيك، ولا ترى بينهم تاركا للصلاة، ولا ترى بينهم من يسيء إلى إخوانه أو يضرهم بأي ضرر، وينطفئ نار الشره والطمع وحب الدنيا والتكالب على الشهوات، استغنوا كملوا، فأصبحوا أولياء الله. وقد سمعتم عن الله إخباره عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. أما أهل القرية فعليهم أن يوسعوا جامعهم، ولو باللبن والحجارة، ولو بالأثل والطرف وجريد النخل، يوسعونه حتى يتسع لكل أفرادهم رجالا ونساء وأطفالا، ويشرعون في الاستعداد للملكوت الأعلى واللحاق بمواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما إن تغرب الشمس إلا وهم زرافات إلى المسجد، فيجتمعون في مسجد قريتهم فلا يبقى إلا مريض لا يقوى على المشي أو الجلوس، ومن يمرضه ويقوم عليه، فلم يبق دكان مفتوح الباب، ولم تبق مزرعة تسمع فيها صوت المسحاة، ولم ترى أحدا في شارع تلك القرية أبدا. أين أهل القرية؟ في بيت ربهم. سبحان الله، آل ربهم بيت، إي والله ذهبوا إليه في بيته، نعم، يبغون منه ماذا؟ يريدون من ربهم ماذا؟ أن يكملهم ويسعدهم، أن يحبهم ويرضى عنهم، أن يحفظ حياتهم حياة الطهر إلى نهايتها، ثم ينزلهم بمنازل الأبرار في جواره الكريم. هذا هو الطلب. إي والله، ما اجتمعوا لأجل دينار ولا درهم. أهل المسجد، أسألكم بالله، إذا استمر هذا الهدى وهذا النور عليهم وهم فيه عاما كاملا، كيف يصبحون؟ تتصورون أن أحدهم يزني بمرأة أخيه في غيبة يخدعه ويغشه؟ هل تتصورون أن أحدهم يسرق مال أخيه؟ هل تتصور أن أحدهم يسب أو يشتم أو يعير أخاه؟ هل تتصور أن أحدهم يحلب بالطلاق كل ساعة وعلي الطلاق بالثلاث؟ هل تتصور أن أحدهم يموت جوعا بينهم أو يمشي عاريا بينهم؟ والله ما كان. كيف حصل هذا الكمال؟ هذا نور الله، والله يهدي لنوره من يشاء. حيوا بعد الموت، لأن القرآن روح ولا حياة بدون روح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حيوا وغمرهم النور فساروا فيه مواكب إلى دار السلام. هذا كتاب المسجد. يا شيخ، ما يوجد كتاب غير هذا؟ لا، ما هذا؟ البخاري، مسلم، التفاسير. وإنما ذي حيلة، عرفتم الحيلة الشرعية ولا لا؟ حيلة كيف أهل القرية يجتمعون، أهل الحي كيف يجتمعون؟ عندهم كتاب ما فيه إلا قال الله قال رسوله، فيه 360 آية وحديثا، ليلة آية وليلة حديث طول العام. انتهت السنة حافظوا 360 آية وحديثا، وفي نفس الوقت لم يسمعوا الخلاف ولا الفرقة، ولم يشاهدوا مظاهرها، لا يقول هذا أنا حنفي وهذا مالكي، لا يقول هذا زيدي وأنا أباضي، لا، أمة واحدة، نور الله بينهم. ما يقول قال شيخي ولا قال عمي ولا قال إمامنا، لا، قال ربنا. يوجد من قال أنا ما هو ربي؟ هذا ما يجلس ولا يدخل. قال رسولنا، يقول لا ما هو رسولي، اخرج وارحل من ديار المؤمنين. إذن فلا فرقة، لا خلاف، لا نزاع، وفوق ذلك لا تسأل عن الهدوء والاستقرار والطمأنينة والابتسامة على الشفتين وإشراقة الوجوه، وكأن الأخ الذي يجلس أخوه ابن أمه وأبيه. هل يتحقق هذا يا شيخ؟ إن لم يتحقق على الكتاب والحكمة يتحقق على مبادئ ماذا؟ شيوعية، اشتراكية، قاديانية، يتحقق على ماذا يا شيخ؟ هل تحقق هذا الذي تقول في الدنيا مرة؟ تحقق 300 سنة، 300 سنة، وأمة الإسلام من الشرق إلى الغرب أمة واحدة، أمرها واحد، كلمتها واحدة. وإن جحد هذا المغرضون والمبطلون. لعل الشيخ واهم، واهم. اسمع، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولته التي أسسها هنا وهذه كليته وجامعته، هل كان عنده بوليس معهم الكلاب تكتشف السرقات؟ والله ما عنده بوليس. هل انعدمت السرقة؟ انعدمت. وجاء الخليفة الراشد أبو بكر الصديق 3 سنوات، كم كان عنده من مدير شرطة وبوليس؟ كم رجال المباحث؟ ولا واحد. هل رأى الناس ظلما وعنادا وكفرا وفسقا وفجورا؟ لا. جاء عمر 13 سنة وهو يديرها من الشرق إلى الغرب، هل كان عنده بوليس؟ مدير شرطة، مراكز بوليس وشرطة، أعوذ بالله منهم. يا شيخ تريدنا أما أن لا نجعل بوليس ولا شرطة يأكل بعضنا بعضا؟ أنا أريد أن يكون كل مؤمن ومؤمنة شرطية لله وبوليس لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنا كلنا شرطة منين تأتي الشرطة؟ إذ واجب كل مؤمن ومؤمنة في قريتنا، في دشترتنا، في جبلنا، في وادنا، إذا رأى معروفا قد ضاع يأمر بإقامته، رأى منكرا قد ارتكب لا يتجاوز المكان حتى يزيله ويزيل أثره. إذن ماذا نبغي بالبوليس والشرطة؟ كلنا لا يسرق، كلنا لا يكذب، كلنا لا يفجر، كلنا لا يخون، لما نتعب أنفسنا بالشرط والبوليس؟ فلما أصبحنا سارقا زناه فجرى حشاشينا عاقينا حالنا لا نشكوها إلا الله، إذن تفضلوا نأتيكم بالبوليس والشرط. وهكذا هو الواقع. إياكم تنقلوا يقول الشيخ ما في بوليس ولا شرطة، ونحن نتكلم على العالم الإسلامي، فقولي هذا معناه ما نحتاج إلى أن نكون شرطة وبوليس. يجب أن يكون كل مواطن يؤدي ما يؤديه الشرطي والبوليس. ماذا يؤدي الشرطي والبوليس؟ يفعل ماذا؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شاهد باطلا ما يمشي حتى يزيله، رأى معروفا تركه الناس تعالوا افعلوا هذا الذي أمر الله به. أصبح بوليسنا على عدد أفرادنا. هذا خيال وإلا وهم؟ خيال وهم، والله للحق المبين. إذن وخلف عمر عثمان 23 سنة، كيف كانت الحال؟ احتاج إلى بوليس وشرطة ما في. جاء علي وتوالت الخلافة الناطقة باسم الله، وتوالت أيضا خلافات في الأمويين والعباسيين حتى نهشنا العدو ومزق بطوننا وهبطنا، من ثم لا بد من البوليس. ثم البوليس والشرطة هذا نظام كفار وإلا لا؟ يا شيخ ماذا نصنع؟ ما عندنا شيء. إيه؟ لكل ضرورة حكم خاص بها، لكن على البوليس والشرطة في بلاد المسلمين أن يكون ربانيا، أن يكون أمينا صادقا، لا يكذب على المواطنين ويزور عليهم. اسكت يا شيخ، يأخذون الرشوة عنهم، تبهتم؟ واسألوا العالم الإسلامي. فلهذا ما تجد النور في وجوه البوليس والشرطة في العالم الإسلامي إلا من كان ذا نور باطن رباني. نعم، هيا نساعدهم، نعاونهم، واجبنا، والله واجبنا. كم من مرة نقول اسمعوا، كل واحد يجب أن يكون من المباعث. المباعث كيف؟ يجب على كل مواطن أن يكون في سلك المباعث، ما هو يأخذ أجرة ويبدأ يكذب ليأخذ مبالغات مالية، بمعنى يعيش أمينا على إخوانه وأخواته وآبائه وأمهاته، ما يقر السرقة ولا تلصص ولا جريمة ولا خيانة ولا كذب ولا باطل. أمين. وإن شئتم تشاهدوا صورة لكم يا ورثة الجنة، اسمعوا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بعتم ولا ما بعتم؟ بعتم. لماذا إذن تفسدون مال الله في الدخان؟ أو تستطيعون أن تلعبوا على الحبلين يعني؟ بعتم وإلى ما بعتم؟ بعتم ماذا؟ أجسامكم وأموالكم، واشتراها الله منكم، فلا يحل لك أن تدخل الضرر على جسمك ولا على جسم أخيك، لأنه أيضا سلعة الله، سلعة مولاك، بضاعة سيدك، ترضى بفسادها؟ ما نرضى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعتم، رضيتم، تمت الصفقة، انتبهوا، أجسامكم وأموالكم عندكم أمانة لربكم. متى قال إمام المسلمين حي على الجهاد؟ لا تقول أنا مريض، لما تمرض نفسك؟ لا تقول ما عندي مال، لما تبذره؟ هذا مال الله، أنفقه فيما يحب الله فقط. فالذي ينفق ريال واحد في معصية الله خان أمانته التي بين يديه، والذي يدخل أي ضرر على عقله أو جسمه خان أمانته، ويا ويله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، في ثلاثة كتب مسجلة. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أتدون من هم الباعة؟ التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. عرفتم أنفسكم وإلا لا؟ انتبه، تدخل ضرر على جسمك، لأنه ما هو مولك، بعته أو تدخل ضرع على مالك فإنه مال الله. إذا عرفتم أننا الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر وإلا لا؟ ما تقول الهيئة تكتفي بهذا، لا أبدا، كل واحد منا في المباحث، في البوليس، في الجواسيس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لو عرفنا الله والطريق إليه. الحمد لله بدأنا، هذه الدراسة هي الطريق إن شاء الله. يصبح بوليس عندنا ما عنده عمل، هو نحن وإياه سواء، الحمد لله. والآن عرفتم كتاب المسجد وبيت المسلم. الليلة ليلة القرآن، عندنا قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه من سورة الإنسان أبينا آدم، وهي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. من هؤلاء؟ أنتم يا شيخ نريد صفة حقيقية، نحن ما ندري. هؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الأبرار، جمع بار أو بر. من هو البار؟ المطيع لله ورسوله الصادق في الطاعة. البر، البار ضد العاصي. من هم الأبرار؟ المطيعون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادقون في الطاعة، أي طاعتهم ممزوجة بحب الله وبحب ما يحب الله، ممزوجة بتعظيم الله وإجلاله وإكباره، ممزوجة بالخوف والرهبة من الله، ليست مجرد طاعة كما يطيع الخادم سيده وقلبه كاره. الصادقون بالطاعة هؤلاء الأبرار، جاء ذكرهم في أول الصورة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وساق ما وعدهم به إلى أن قال هنا: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. عاليهم عليهم، قراءة نافع، عليهم وعاليهم. هل هناك سر للفرق بين القراءتين؟ فالظاهر ما في فرق، لكن فتح الله علينا في هذه الليلة الحمد لله. عليهم معنى أن تمس أجسامهم وتتأثر الأجسام بها، أما عاليا فوقها تغشاها تغطيها تجملها وما تلامسها لأن عاليا. من فهم هذه بها ونعمة وإلا افهم عليهم يلبسون ثياب من نوع كذا وكذا. عاليا ثياب سندس، والسندس الحرير أو ضرب من الحرير، وخضر لأن الخضرة دائما تتوق إليها النفوس البشرية، أليس كذلك؟ تجلس في البستان تشاهد الأشجار الخضراء ترتاح نفسك، أليس كذلك؟ ودعوة أمي: يا ولدي اللهم اجعلها أمامه خضرة وراءه خضرة، دعوة الصالحات يعني ديما خضرة دائما. وتمضي الأيام وجاءت الآن الخضرة، إذا العلامة خضرة امشي حمراء قف. وتأتي الأيام بعجائب، سبحانك يا ربي الحمرى مبغوضة مكروهة نار جهنم الشيوعية الحمراء. من ألهمهم اختيار هذا الحمر؟ أعلامهم حمراء، شعاراتهم حمراء. تدبير من؟ تدبير الله. اليمين واليسار، اليمين كلوا بأيمانكم اشربوا بأيمانكم تناولوا بأيمانكم خذوا بأيمانكم، اليمين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أصحاب الميملة، والشمال أعوذ بالله المشأمة الشمال. ومن ألهم الشيوعيين أن يكونوا يساريين؟ هذا الحزب يساري وإلا لا؟ يساري. من ألمهم هذا؟ لأن الله قضى وحكم عليهم بجهنم، ويكشف الله الآيات للخلق. عرفتم اليساريين ولا لا؟ ومن عجيب ما تسمع إلى الآن يوجد في بلاد العرب المسلمين أحزاب يسارية وما يستحقوا اليسار. يا عدو الله كافر أنت، ترضى بجهنم؟ انضم إلى اليمينيين وقل أنا يميني، ما تقول يساري عيب هذا يا شيخ. جهال ما يعرفون. أي نعم، جهال ما يعرفون. كيف يزول الجهل؟ بكتاب العلم، القرآن، كتاب المسجد وبيت المسلم. يا شيخ أنت تتمدح بهذا الكتاب لأنك تجني وراءه أموالا طائلة، والله ولا قرش واحد. ثم ماذا؟ أقسم بالله ما هناك حيلة ولا طريق ولا سبيل لإنقاذ هذه الأمة في أيام هذه إلا العودة إلى بيوت الله وتلقي الهدى نساء ورجالا وطول العام. أقسم بالله إذ ملأنا الدنيا بالجامعات والكليات والمدارس وللبنين والبنات وما زلنا لاصقين بالأرض هابطين، التلصص والإجرام والخيانة والكذب والفرقة والنزاع والعداء والبغضاء خم الدنيانا. أين العلاج؟ أين الدواء؟ الدواء فيما أوحاه الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء ولا لا؟ يشفي ماذا؟ الأمراض الباطنية الفتاكة القاتلة، أمراض القلوب. أين نعالج؟ أين المستشفيات؟ المساجد. والدواء القرآن. هل من باب المستحيل أن أهل القرية يجتمعون في مسجدهم يتعارفون كل ليل كل ليلة على كتاب الله وسنة الرسول؟ يعني صعب هذا؟ يعني مستحيل. أي شيء، الدنيا كلها إذا مالت الشمس الغروب أوقفوا دولاب العمل، يذهبون الملاهي والمقاهي والملاعب والأباطيل، ونحن نختلف عنهم لأنهم هم هابطون والهبوط سهل، مدلون إلى أسفل الكون، ونحن نريد أن نخترق السماوات السبعة. أما عظيم وإلا لا؟ فلهذا إن ضحينا بساعة ونصف ما هي بشيء، والله ما هي بشيء. فإذا راغب المسلمون في العودة دعونا من النقد والطعن وتكفير الحكام والهيجان الفارغ الباطل، أن نعود إلى الله في صدق، فنقبل على الله في صدق، نقرع بابه أي ربنا افتح لنا، ونجتمع في بيوته بنسائنا ورجالنا وأطفالنا، وكل ليلة نتلقى المعرفة ونحن نكمل في آدابنا وأخلاقنا وسلوكنا. ما تمضي سنة ولا أقول سنوات إلا ونحن ربانيون، لو رفعنا أيدينا إلى الله ما ردها صفرا. ومن ثم يتولد ربانيون ويصبح الحكام كالملائكة، ويصبح القضاة كعمر بن الخطاب في أسرع وقت. أما الهيجان الباطل بالكلام والصحابة هذا كله ما ينفع. سوف أموت إن شاء الله وتذكرون. إن تغيرت حال إقليم أو قرية تغيرا صحيحا ربانيا يسعدون ويكملون على غير الكتاب والسنة، تعالوا قبري والعنوني، لا يمكن. فمن أراد أن يفكر في إصلاح أسرته فهذا كتاب، قريته هذا كتاب، أمتي هذا كتاب. لما أطلت عليكم؟ لأن أمة اجتمعت للزيارة وإلا لا نبلغها. قلنا اطبعوا الكتاب. إلى الآن ما قال تاجر ولا غني ولا صاحب بنك علينا طبع مليون كتاب نبعثه لكل إقليم في بلاد المسلمين، الإقليم اليمني أو كم عندكم من مسجد؟ 10,000 مسجد، ابعث لهم 10,000 نسخة، كل مسجد فيه نسخة. الإقليم الفلاني كم عندكم من مسجد؟ الشعب المصري كبير، عندنا 100,000 مسجد، ابعث 100,000 نسخة. أو عيب هذا؟ أي شيء هذا؟ باخرة تحمل والطائرة تحمل. هذا أعظم غذاء، لا سيما إذا كان المسؤولون يشجعون ولو من طريق خفي. تبهتم؟ أما التشجيع الحق ينبغي المحافظ والمدير وكلهم يشهدون الدرس، هو وبناته وامرأته. لما؟ أما يريد أن يلحق بالسماء؟ هو يريد مثلي ومثلك، لما ما يحضر؟ إذن هيا ننتقل للعالم الأعلى لنشاهد ونسمع. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، والاستبرق أيضا الديباج أعلى من الحرير، وحلوا أساور من فضة، تحليهم الملائكة، ما يوضع بين يديك السواء، الملك يصورك يدخله في يديك كالعروس أنت. لا إله إلا الله. كان الشيخ من قديم، شيخنا الطيب العقبي في نادي الترقي يفسر في هذه الآية، قال أحد الغافل والله ما نرضى، كيف نجعل الفضة في يدي نصبح كالمرأة؟ ما نقبل هذا، أعوذ بالله، نصبح كالنساء في أيدينا الفضة. هو نسي أن الطباع تتبدل والفطر تغيرت فطرة جديدة وخلق جديد، تصبح تنعش تتلذذ بالحلي في يديك، عرفتم؟ ومن شك كثير من الشبان يجعلون الساعة في أيديهم للزينة، موجود ولا لا؟ الساعة في يدي سلسلة من ذهب وكذا ويتعنتر، أحب هذا ولا لا؟ الشاهد عندنا يحلون، تحليهم الملائكة أساوى من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الطهور فوق الطاهر، الطهور هو الماء الذي لم يخالطه شيء على أصل خلقته، هذا الذي ترفع به الأحداث، الوضوء الحدث الأصغر والأكبر. أما الطاهر ناقي يشرب يستعمل لكن ما يرفع الحدث، لأن رفع الحدث معنوي يحتاج إلى مادة خاصة، انتبهتم؟ ونترك علي بن أبي طالب يشرح لنا معنى الطهور، سقاهم ربهم شرابا طهورا، هو أعرف. الآن مع الشرح ويأتينا قول علي رضي الله عنه. قوله تعالى عاليهم هؤلاء هم الأبرار الذين قال تعالى فيهم يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، بعد أن ذكر ما أعد له من النعيم المقيم ختمه بهذه الكلمة بقوله عاليهم، أي عليهم ثياب من سندس خضر واستبرق، فالسندس الحرير والاستبرق ما غلظ من الديباج، وحل أساور جمع سوار من فضة، والذين يحلونهم يحلونهم هم الملائكة الموكلون بالجنة ونعيمها. وقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا غير الشراب العام الذي تقدم ذكره، شراب خاص عند الضيافة عند الدخول. ولهذا نسبه تعالى إليه بقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ولنستمع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث عن هذا الشراب فيقول، يقول إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، شجرة يخرج من تحت ساقها عينان عينان، فيشربون من إحداهما لتجري عليهم بنظرة نعيم فلا تتغير أبشارهم أي جلودهم ولا تشعث أشعارهم أبدا، لا غبر ولا شعث، بمجرد ما يشربون من العين الأولى تجري النظرة والجمال والحسن في وجوههم ولا تتغير بشرة من جلودهم وأبشارهم تبقى كما هي. قال فلا تتغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم أبدا. ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى تصفية كاملة، ثم تسقيهم خزنة الجنة فيقولون، ثم تستقبلهم بعد التطهير تستقبلهم خزنة أهل الجنة فيقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طيبتم، ما طابوا بشرب الماء هذا ولا ما بقي في الباطن شيء ولا في الظهر، إذا طيبتم ادخلوها. يدخلون أين؟ دار السلام، ادخلوها فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم. وقد توفي أحد الصالحين الليلة صلي عليه ونحن ما استطعنا نمشي المقبرة لهذا الدرس، فادعوا لأخيكم بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له وارحمه. هذا أبو عبد الله الوصل الذي كان يجلس على الكرسي هنا تغمده الله برحمته من أهل التوحيد والعقيدة السليمة السلفية والربانية، وأخذه الله الليل ليكرمه في دار الكرامة. اللهم وسع قبره وأسب عليه رضاك وأدخل روحه جنتك وألحقنا به صالحين. الآن إرشادات المربي، من المربي يرحمكم الله؟ الإمام مالك؟ لا، الذي يجلس في بيته لمرته وأولاده هو المربي، والذي يجلس في جامع القرية وحي وجامع المسجد مسجد الحي هو المربي. نعطيه إرشادات، أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى تحفظ، لما نحن ما كررنا كثيرا، أمة كبيرة ما تحفظ وأكثر الحاضرين مسافرون، نحن الآن فقط نوجه الناس كيف يستعملون الكتاب، طريقة استعماله ذي هي الجائزة. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وبين ما يخفى من المعنى كما بينا. ثالثا علمهم أن الحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حلال على إناثها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال في الذهب والحرير هذا على المنبر هذان حل لذكور أمتي حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. يبقى مؤمن يفكر في أن يلبس الحرير أو الذهب؟ الغافل يعمل خاتم ذهب، لكن ما إن يراه مؤمن من الآمن بالمعروف والناهي عن المنكر ولو في بيتي هذا حرام، ينزعه على الفور خشية أن يقول ما دام أهل الجنة يلبسون الحرير نلبسه نحن. الرسول بين ما بين ما بقيت حجة. رابعا علمهم أن الماء الطهور ذي مسألة فقهية، هو الذي لم يخالطه شيء، أي هو الباقي على أصل خلقته، كما استخرج من البير أو جاء من السيل أو جمع من المطر. نعم هو الباقي على أصل خلقته. والطاهر خلاف الطهور، الطاهر قد خالطه شيء طاهر كالزيت والعجين ونحوه فهو طاهر غير طاهر، يشرب يطبخ به لكن ما يزيل الحدث ولا يرفعه. الماء طاهر وطهور ونجس، ثلاثة وإلا لا؟ الماء النجس لا يطبخ به ولا يمس ولا يقرب، فيه بول أو عذيرة أو دام. ماء طاهر يشرب يطبخ به يغسل به ولكن ما يرفع الحدث لا الأصغر ولا الأكبر. الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث الأصغر والأكبر. ما هو الماء الطهور؟ الذي لم يخالطه شيء، كما نزل من الماء السماء أو نبع من الأرض، فإن خالطت حمرة التراب لا بأس، مشى على الأرض حمرة صار أحمر ما يؤثر. والآن مع أسئلة المستمعين بإذن رب العالمين. سائل يقول متى يكون إنكار المنكر باليد، متى يكون باللسان، متى يكون بالقلب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشارع الحكيم، الشارع الحكيم. عندنا كلمة جديدة ما ندري من كيس الماسونية أو الشيوعية، الشيوعية ماتت، أضيف إلى الكلمات الأولى كلمة الشارع، والآن يتكلم بها عدباؤنا والشارع، يعنون بالشارع الزقاق الزنقة. سمعتم هذه العبارة الجديدة وإلا لا؟ الشارع هو الذي يقول، الشارع الذي يحكم، يعني الفوضى. ومع الأسف تجد طلاب العلم يرددونها، الشارع أي شارع هذا؟ الشارع هو الله الذي يقنن ويشرع، ما هو الفوضويون في الشوارع يسمونهم الشارع. هذه مثل سكت حداد على أرواح الشهداء، هذه من قاموس الشيوعيين. فلان مخلص للدولة، مخلص في عمله، الإخلاص لله، لا لا نحن ما نؤمن بالله ما نقول الله، مخلص للدولة. ذي كلمات حصرناها في الدروس من صندوق الشيوعيين، والآن انتهت الشيوعية وأهلها، لكن هذه جديدة الآن. قلت الشارع، خفت أن يفهم الناس الشارع يعني الفوضويون في الشوارع، لا، الشارع هو الله جل جلاله. فلا نستعمل كلمة الشارع عندنا أبدا. الرسول المشرع باسم الله قال من رأى منكم منكرا رآه فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نضرب لكم مثل، أنت في البيت تبات، وجدت ابنك في جيبه صورة محتفظ بها وينظر فيها، هنا ماذا تصنع؟ مزقها بيدي. ما تستطيع مزقها. سمعت بنتك تغني يا ليلى ويا سلمى، أغنية حافظتها من التلفاز، ها يا فلانة تأدبي. من الآن لم نسمع هذا الصوت، غيرت بيديك ولا لا؟ تخرج للشارع تجد الشيخ تبات خاتم الذهب في يده، ماذا تصنع؟ تضرب أصبعه وتقول له غير؟ ما يمكن، تسلبه بالقوة، فقط باللسان، يا شيخ هذا حرام ما يجوز، أنت مؤمن، غيرته بلسانك وإلا لا؟ وتجد خاتم في يد جنرال. تبهت؟ إذا قلت يا جنرال هذا خاتم أخذه، ماذا تصنع؟ إذن بقلبك اللهم إن هذا منكر فلا تواخذني به. هذا بيان. نعم. يصلي على عوام الناس، ما الدليل؟ الدليل لما جاء الرجل ليصلي عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال أترك دينا؟ قالوا نعم. قال صلوا على أخيكم، أنا ما أصلي. تباتم تأديبا لأصحاب الكبائر. نعم. قال هل يجوز لي أن أدعو ربي أن يطيل الله تعالى عمري؟ يجوز، وما يدريك أن عمر كان 60 سنة وعلم الله أنك ستدعو ويستجيب لك فجعله 80. ادعو. ما فهمتم الجواب؟ هل يجوز للعبد أن يقول اللهم أطيل عمري اللهم أطيل عمري؟ يجوز، سأل ربه ولا لا؟ والله يطيل ويقصر ولا لا؟ وقد حكم. وما يدريك أن الله قد جعل عمرك 98 سنة والدك عمره 50 أو 60. لما؟ قال لأنه يدعونا فنستجيب له، أكتب له 80 بسبب الدعاء. قال ما حكم قول القائل بعد تكبيرة الإحرام الله أكبر عز وجل؟ ما يزيد هذه الكلمة، الرسول ما زادها، كيف يزيد هو هذه؟ ما يكتفي بما بين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر ويدعو بدعاء الاستفتاح أو يستعيد ويبسمل ويقرأ الله أكبر عز وجل، ما يصح، ما نأذن، أصبحنا نتحكم في الشريعة، كل من يهوى شيء يفعله. إذا قال عامي قل له يا أخي ما تقول مرة ثانية هذا. نعم الله أعز وأجل، ولكن هنا ما شوع هذا اللفظ. نعم. قال الفقهاء لو قال الله أعظم ما صح الصلاة، بدل اللفظ مع أن الله أعظم وهو معنى أكبر، لكن الشارع قال الله أكبر، كيف أن تقول الله أعظم؟ نعم. قال إذا تابعت المؤذن في الأذان عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده، إذ قال قولوا مثل ما يقول المؤذن، قلت إلا عند الحوق لا، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك ماذا أفعل؟ بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أولا. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. إن فعلت هذا أعطيت جائزة، لا جائزة، نعم جائزة، جائزة نوبل، أعوذ بالله، والله لا خير من الدنيا وما فيها. ما هذه الجائزة؟ فزت بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحروم من لا يفعل هذا، تبهتم؟ حلت له شفاعتي، أي وجبت له شفاعتي. ولا تقول أنا ماني في حاجة إلى الشفاعة لأني مؤمن صالح ولي. شفاعة رسول ما هي دائما إخراج من النار أبدا، ليست دائما عدم الحساب. شفاعة الرسول تناله العبد فيرتقي درجات ما كان يصل إليه في الجنة إلا بهذه الشفاعة. يقول تصحيح للغلاطي. قال نحن نقول فقط ما استطعت نتابع الإمام المؤذن من أول كلمة. أنا شخصيا نجده في حي على الصلاة فأذن في نفسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، ثم نقول معه لا حول ولا قوة إلا بل أجده في آخر التكبيرة أؤذن وألحق به. هذا شأن الطماعين مثلي، واللي ما هو طماع يقول فاتنا فاتنا خليه يفوته. آمين. قال إن امرأتي امتنعت من غسل ثيابي ومن إرضاع ولدي. إذا كانت غاضبة أرضيها، هذا المعروف، تطالبك بشيء وأنت قادر عليه وحرمتها، قالت أنا أؤدبك، ما نغسل لك ثوبك ولا نرضع ولد، أعطيني حقي. والغالب هو هذا، ما توجد مؤمنة تتعنتر قل ما نرضع ولا نغسل، أنا زوجتنيك في الفرج كافي، ما تفعل هذا مؤمنا قط. السبب هو منعها حقها.